بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة: السنة سفينة نوح. وهذه المقولة مقولة مأثورة عن نجم العلماء وإمام دار الهجرة في زمانه، الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله رحمة واسعة. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. أيها الأفاضل، إن من بديهيات الإيمان الإيمان والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبيا بعثه الله تعالى للناس كافة واصطفاه بالدين الذي أتمه وأكمله ورضيه وجعله رحمة للعالمين، وأجعل معجزته كتابا خالدا إلى يوم الدين، لا يستطيع إنس ولا جن أن يأتي بمثله، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزل معه ما يبينه ويوضحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوتي القرآن، فهي وحي من السماء. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. بل قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة السنة. فكما أنزل القرآن أنزلت السنة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا السنة بإجماع العلماء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالسنة مبينة للقرآن، فإذا ضاع البيان حرف الكلم عن مواضعه. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال ابن كثير: والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل عليه القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. ولذلك قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراط الله. ولذلك قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل جعل الله تعالى علامة محبته اتباع رسوله، وأمر رسوله أن يبلغ ذلك عن ربه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. كما جعل الله تعالى علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وبرد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب والسنة إن كنا مؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الرد صالح لكل زمان ومكان، لأن الذي قاله لا تخفى عليه خافية، فلما أمر برد التنازع إلى الكتاب وإلى السنة دل على حفظها، كما حذر التحذير الشديد من مخالفة أمره وتوعد على ذلك بالعذاب والفتنة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل نفى الإيمان عمن لا يسلم لرسول الله تسليما ويضيق صدره عن طاعته، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأفاضل، من رد السنة الثابتة فقد رد على الله وعصاه، لأن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله واتباع أمر رسوله، فمن خالف السنة وردها كيف سيعمل بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذا لا يوجد ما يؤخذ عن الرسول كيف يحيلنا الله عز وجل عليه؟ الدين لا يعرف إلا ببيان السنة، فمن ردها لا يستطيع أن يعبد ربه. قال ابن حزم رحمه الله في رده على من رد السنة وأوهم الناس إلى الاكتفاء بالأخذ بالقرآن، قال: نسأل قائل هذا القول الفاسد في أي قرآن وجد أن الظهر أربعة، أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات؟ في أي آية في القرآن؟ كيف ستصلي إذا لم توجد سنة؟ وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع يد السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس وسائر أنواع الفقه. هذا يوجد في القرآن؟ لا يوجد في القرآن. قال وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لن ندري كيف نعمل فيها. يعني في القرآن أقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ تأتي السنة. آتوا الزكاة، كيف تؤتي الزكاة؟ ولله على الناس حج البيت، كيف تحج؟ هذه بالسنة. قال وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، وإنما المرجع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ثم قال رحمه الله ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. أيها الإخوة، مع عظم دلالة القرآن على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والأخذ بأقواله والاهتداء بهديه والتأسي بأفعاله وأقواله وأحواله وإجماع الأمة والأئمة على ذلك، ظهر في الناس من يشكك في السنة ويشك فيها، ومن يعارضها وبعقله وبهواه يردها. وهذا القول نبوة تنبأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يظهر هؤلاء، أخبر بظهورهم في آخر الزمان. فعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب. ما هو الكتاب؟ ومثله معه. ما هو؟ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا ترك ومثله معه. وعند الترمذي، والأول رواه أبو داود وأحمد والترمذي أيضا، في رواية عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا ضلال. السنة حقها التعظيم والتسليم لا الشك والرد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر خطب الناس. وأبو بكر، من أبو بكر؟ أعظم رجل في الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكمل رجل إيمانا في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين في كل شيء. خطب الناس فقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخاف على نفسه الزيغ إن ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة العكبري معلقا على هذا الأثر العظيم قال هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. وهذا الأمر الدوران مع السنة وعدم تركها ومخالفتها ووجوب اعتقادها والعمل بما دلت به كان دأب الصحابة أجمعين والأئمة والأمة عبر القرون كلها. والإسلام أيها الأفاضل قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام والتسليم. قال الطحاوي رحمه الله فيما يجب اعتقاده على كل مسلم، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعارض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال مخلد بن الحسين: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. وكان يقول رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. قال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول، وسأله رجل عن مسألة فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. يعني يأتي السائل يسأل الإمام، فالإمام يحدثه بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق كل حديث، ليس بعده حديث، يسلم له المسلم تسليما. فقال هذا السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ أتقول بهذا؟ قال: فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، ثم قال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أقل به؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، هذا حق الحديث. قال الإمام مالك رحمه الله: والتسليم للسنن، هذا من واجبات، والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. أيها الأفاضل، قد أجمع المسلمون أن السنة إذا ثبتت وجب اتباعها، فكيف إذا كانت هذه السنة تلقتها الأمة بالقبول وحكم عليها الأئمة عبر القرون بالصحة كالصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، اللذين قال عنهما الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. تعرفون من هو البخاري؟ تعرفونه؟ قال ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه، هذا هو البخاري. إمام أهل الحديث الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وهذا موجود عند كثير من البلدان. إذا ذهبوا يستسقون يأخذون البخاري معهم ويقرؤونه فتنزل عليهم السماء بالأمطار. قال: وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. قال المزي في التهذيب، تهذيب الكمال، عن البخاري: إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام. ثم يأتي اليوم من يشكك فيهما ويدعو إلى إعادة النظر في أحاديثهما. يا هذا قد دقق الأئمة الحفاظ الفطاحل ومحصوا ونظروا وأعادوا النظر وحققوا، ثم أجمعوا وقطعوا بصحة ما فيهما عدا أحرف يسيرة نازعتها مجالات الاجتهاد. قال أحمد شاكر رحمه الله: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، أما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها. قال: فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وقال الدهلوي: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنها متواترات إلى مصنفيها، أي هذه الكتب متواتر وصولها إلى مصنفيها، وأن كل من يهون أمرها فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. السنن أيها الأفاضل معارضتها بالعقول وردها بالأهواء هذه بدعة ابتدعها الخوارج، وابتدأوها حين طعنوا في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الجور، لما حكم في الناس في تقسيم الغنائم بالسنة قام الخوارج فقالوا: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هنا طعنوا في السنة، فابتداء الطعن في السنة إنما ابتدأه الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى. وقال: فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم. وواجب المسلم كما قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. أيها الإخوة، لا تغتروا بمن يحكم عقله في الأحاديث ويثير عليها الشبه بأنها تعارض القرآن، خذها يقينا بلا تردد

إلا بالسني لتمسكه بالسنة، فنحن أهل سنة وجماعة مستمسكون بالسنة مجتمعون عليها لازمون للجماعة طائعون للأئمة، لا نخرج عما قال الله ولا قال رسوله قيد أم له، ندور مع السنة حيث دارت. قال أوزاعي، قال الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، دور مع السنة حيث دارت، فالسنة عصمة ونجاة من كل فتنة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي لا لبس فيها، لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يزيغ أحد عن هذه الجادة بسبب لبس فيها، إنما هلاك حل به وشقوة أحاطت به، وإلا فقد تركنا على جادة واضحة وسنة بينة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يحدثنا صباح مساء: افتحوا البخاري، افتحوا مسلم، افتحوا كتب السنن واقرأوا، ستعيشون حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتمسكوا لتحشروا في زمرته مع صحابته. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.